بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية للاستدلال بها على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنة، والناس في هذا الباب أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله جل وعلا في كتابه العزيز، أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة وطوائف أخرى ينكرون رؤية الله للمؤمنين، أن المؤمنين لا يرون الله في الدار الآخرة، ويستدلون بأدلة من القرآن هي في الحقيقة أدلة عليهم وليست لهم. وأهل السنة والجماعة يستدلون بأدلة واضحة بينة من الكتاب والسنة، فآيات القرآن تدل على ذلك، والأحاديث التي بلغت حد التواتر تثبت للمؤمنين رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة من غير إحاطة، لا يحيطون به، وإنما يتمتعون برؤيته تبارك وتعالى، وهي رؤيته تبارك وتعالى ألذ نعيم عندهم، فهي ألذ نعيم وأغلى نعيم عندهم هو رؤية الله جل وعلا في الجنة. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل بأربع آيات، وهناك آيات أخرى تدل على ذلك، فالمؤلف رحمه الله ما استقصى الآيات، وإنما أتى بأدلة تكفي لمن قصد الحق وأراده، وأما من قصد الباطل والضلال والانحراف عن الصراط المستقيم واتبع ما تشابه، فمهما أتيته بما أتيته به من البراهين لن يقبل. من هذه الآيات الواردة في الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرق بين النظرين، ناظرة، الأولى من النظرة والبهاء والنور والسرور، إلى ربها ناظرة من النظر، تنظر إلى الله تبارك وتعالى. هذه وجوه المؤمنين يكسبها الله جل وعلا النظرة والنور والبهاء، فتستطيع بإذن الله وتتحمل النظر إلى وجه الله الكريم وتتلذذ بهذا. فهذه وجوه المؤمنين يوم القيامة في الجنة، فيها النظرة والبهاء والسرور، تنظر إلى الله تبارك وتعالى. فالأولى ناظرة بالضاد، والثانية ناظرة بالضاء. والأولى من النظارة والبهاء، والأخرى من النظر والإبصار. وهذا دليل واضح، إلى ربها ناظرة. المؤولة يقولون إلى نعيم الله، كيف يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، ونقول إلى سروع إلى نعيم ربها إلى نعيم الجنة؟ هذا تأويل باطل. إلى ربها ناظرة. وقدم جل وعلا قبل النظر إليه ما مكنها من النظر إليه، وجعل عندها الاستعداد، بخلاف الوجوه في الدنيا ما عندها استعداد ولا قدرة على النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا لما سأل موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى بقوله ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا من المهابة والإجلال لله تبارك وتعالى. لما رأى الجبل اندك، لما تجلى الله جل وعلا له، ذلك أنه في الدنيا ما يستطيع، ما يتحمل، وفي الآخرة تختلف الحال، يعطيها الله جل وعلا من النظرة والبهاء والسرور والانبساط والقدرة ما تجعلها تتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم. الآية الثانية قول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون. الأرائك السرر العالية الرفيعة الجميلة التي وضع عليها من الحسن والجمال ما الله جل وعلا به عليم، ينظرون إلى ما هيأ الله جل وعلا لهم النظر إليه، فهم ينظرون إلى وجه الله جل وعلا كما في الآية السابقة قال ينظرون، ولم يذكر جل وعلا ماذا ينظرون إليه في هذه الآية، لكن فهم من الآيات الأخرى أنهم ينظرون إلى وجه الله كما في الآية السابقة. وأنهم كذلك ينظرون إلى أهل الجحيم، ينظرون إلى أهل النار كما جاء في الآية الأخرى في قوله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرعاه في سواء الجحيم. اطلع على قرينه الذي حاول صده عن الصراط المستقيم فرعاه في وسط النار، وهذا المؤمن في أعلى عليين وهذا المجرم في أسفل السافلين. فالقدرة في الدار الآخرة فوق ما يتصوره الإنسان في الدنيا، الإنسان في الدنيا اللي بعيد عنه ما يراه، لكن في الآخرة يراه بعد أو قرب، يكون له من الملك والجنان في الجنة ما مسيرته كذا وكذا سنين، 1000 سنة و2000 سنة، وهو يراه ببصره، يرى ما قرب منه وما بعد سواء ليتلذذ بذلك. ويخاطبه، يراه ويخاطبه مثل ما كان يتسلط عليه في الدنيا ويؤذيه، هو يخاطبه ويبكته ويلومه، ومثل ما كانوا يستهزئون، كان المجرمون يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا، إذا رأوهم تغامزوا بهم واستهزأوا وسخروا منهم، فالجزاء من جنس العمل، يجعل الله جل وعلا المؤمنين يسخرون ويستهزئون بالمجرمين، والمؤمنون في أعلى عليين والمجرمون في أسفل السافلين، ويرونهم ويخاطبونهم ولا ينالهم من عذابهم شيء، وإنما في تشفي لهم لأنهم كانوا متسلطين عليهم في الدنيا، ويؤذونهم لإيمانهم بالله. فالله جل وعلا يعاقب الكفار ويثيب المؤمنين بأن يجعل لهم التشفي ممن آذاهم في الدنيا يرونه وهو يعذب أشد العذاب. والتشفي يحصل في الدار الآخرة نوع من أنواع النعيم للمؤمنين، مثل ما شرع الله جل وعلا القصاص في الدنيا لأجل تشفي الموتور في قتل حبيبه عمدا عدوانا، جعل الله له القصاص من قاتل قريبه للتشفي. فقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، يعني أنهم وإن ارتفعت منازلهم فإنهم يرون ما فوقهم ويرون ما دونهم، يرون الله جل وعلا في العلو ويرون المجرمين يعذبون في النار. ويخاطبهم الله جل وعلا ويخاطبونه كما أنهم يخاطبون المجرمين. كما قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، شوف شوف شوف حاله، يسخرون منه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء ما هم على حق. قال الله جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الجزاء مع ما عوقبوا به من العذاب الأليم جوزوا بأن يسخر منهم المؤمنون الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا. الجزاء من جنس العمل. الآية الثالثة قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا العمل فيما بينهم وبين الله، عملوا الصالحات واجتنبوا المحرمات واتقوا الله جل وعلا وعملوا ما يحبه الله، هؤلاء أحسنوا، وعبدوا الله جل وعلا عبادة كأنهم يرون الله جل وعلا، لأن الإحسان هو أعلى الصفات التي يمكن يتصف بها المؤمن. الصفات ثلاث: صفة الإسلام، وفوقها وأعلى منها صفة الإيمان، وأعلى منها وفوقها صفة الإحسان، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني أنت ما تراه، فإنه يراك، أنت موقن بأن الله مطلع عليك، ما عندك شك. وأن تعبد من أنت موقن بأنه مطلع عليك، ما إذا اختفيت عن الناس قلت اختفيت، إذا أغلقت الأبواب بينك وبين الناس تسرح وتمرح، لا، هذا المراعي، ذا اللي يعمل للناس، لا، اختفى عن الناس يعمل ما شاء، لكن التقي المحسن عمله في السر والعلانية سواء. للذين أحسنوا ماذا لهم؟ الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا العمل فلهم الحسنى، والحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي وما بعدها. الحسنى الجنة، وزيادة فوق الجنة ما هو؟ النظر إلى وجه الله الكريم، صلى الله الكريم فضله. الذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة فوق الجنة، ما هو الشيء اللي فوق الجنة وأعلى من الجنة؟ ويتضاءل نعيم الجنة عنده هو النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للأخذ والرد في الزيادة ما دام ثبت التفسير عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ثابت في صحيح مسلم رحمه الله، تفسير الحسنى بالنظر إلى وجه الله الكريم. الآية الرابعة قوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، أي الجنة، ولدينا مزيد، يعني كل ما يطلبه المرء في الجنة له. لهم ما يشاءون فيها، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أحب الخيل، هل في الجنة خيل؟ قال: إن دخلت الجنة وجدت الخيل من ذهب. جاء أعرابي قال: يا رسول الله، أنا أحب الإبل، فهل في الجنة من إبل؟ قال: إن دخلت الجنة وجدت الإبل وما تشتهي. وورد أن المرء في الجنة يشتهي الولد، فيوجد في الحال في السن الذي يريدها، ابن سنة، ابن سنتين، ابن خمس سنوات، ابن عشر، أكبر، أصغر، لأن الله جل وعلا يقول: لهم ما يشاءون فيها، كل شيء يخطر على بالك وتريده يكون. ولهذا ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يخطر على قلب الإنسان في الدنيا، ما يستطيع أن يتصور مدى نعيم الجنة، مهما تصور فهو أعظم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني كل ما يطلبونه يجدونه، وهناك زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة هي المفسرة في الحديث في الآية التي قبل هذا، فسرت من النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. المزيد هو الزيادة هذه، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. هذه أربع آيات تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة بأبصارهم، لا بقلوبهم، بل بأبصارهم مع قلوبهم. وآيات في القرآن غير هذا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار. قال: إذا حجب الكفار عن رؤية الله فلا شك أن المؤمنين يرون الله، وإلا لو كان الكل ما يرى ما صار في عذاب للكفار بالحجب عن رؤية الله. إذا قيل هذا محجوب من كذا عقوبة له على كذا، إذن الثاني اللي غير معاقب ما هو محجوب. الآية دليل واضح على أن حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة على أن المؤمنين غير محجوبين. فهذه أدلة صريحة واضحة أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنة. وهناك أدلة من الحديث الصحيح ستأتي إن شاء الله في موضعها. قال العلماء إن الأحاديث في رؤية الله جل وعلا إن المؤمنين يرون الله في الجنة من النوع المتواتر لا مجال للشك فيه. الطوائف المخالفة من المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة في النار إلا واحدة من 73. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال هؤلاء نستدل بالآيات على أنه غير صحيح ولا يرى المؤمنون ربهم في الجنة. ما هذه الآيات؟ يقولون قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذا دليل، يقولون أن المؤمن أنه ما يمكن أن يرى الله، هذا دليل من الكتاب يكفي. يقول لا ما يكفي، هذا ما هو دليل، هذا دليل عليكم وليس لكم. قالوا عندنا دليل عقلي، إذا قلنا إن المؤمنين يرون الله في الجنة لزم أن يكون الله في جهة، ونحن نقول مستحيل أن يكون الله في الجهة لأنها تحوزه الجهة تعالى الله، هذا دليل عقلي. أما يكفيكم؟ نقول لا، هذا ليس بشيء، ما يستحق أن يقال عنه أقل من الأول. أو ما وجه استدلالكم بقوله جل وعلا لموسى لن تراني؟ قالوا لن هذه للنفي المؤبد، يعني ما يمكن تراني، لن تراني لا الآن ولا مستقبل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول هذا تحكم منكم. موسى عليه السلام يسأل ربه أن يراه في الدنيا لأنه أنس بكلامه جل وعلا، والله جل وعلا أكرمه وشرفه بأن اسمعه كلامه وكلمه. الله جل وعلا كلم موسى، ولهذا يسمى الكليم، كليم الرحمن. فطمع في فضل الله جل وعلا وقال ربي أرني أنظر إليك. وليس هذا مستحيل، لأنه لو كان مستحيل ما كان موسى عليه السلام يسأل ربه ذلك. يعني الجهمي أعرف بالله من موسى بربه جل وعلا؟ موسى سأل ورد الله جل وعلا عليه قال لن تراني، يعني ما تستطيع، ما تستطيع تراني الآن في الدنيا لأن ما عندك القدرة، ما أعطيتك القدرة على الرؤية. أنت حينما ترى الجبل يندك ما تتحمل، ما تتحمل رؤية الجبل حال اندكاك، فكيف تتحمل رؤية الجبار جل وعلا؟ لا، ما لن تراني. ثم إن الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا كان الجبل تحمل الرؤية والتجلي فأنت ممكن أن تراني، لكن الجبل ما يستقر ولا يتحمل، وهو الجبل الأصم. ومن قال لكم إن لن للنفي المؤبد؟ أهل اللغة كلهم يقولون لن لنفي الحال، نفي الحال، الحال يعني لن تراني الآن ما تستطيع، لكن في الدار الآخرة لا، تتبدل الحال ويكون عندك من القدرة والقوة والنبرة والبهاء ما تستطيع معه أن تراني وتتلذذ برؤيتي. وأهل اللغة على ذلك لا تنفي أبدا، وإنما نفي الحال، والمراد في الدنيا يعني الحال الآن ما تستطيع أن تراني. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعرضا. رد قوله، لا تقبل منه اللي يقول لن للنفي المؤبد، لا توافقه، واعرض وشجع واقبل من خالفه. نقول إذن فهذا الدليل ليس دليلا على نفي الرؤية، بل دليل على إمكانها، لأنه نفاها في الدنيا فدل على أنها ممكنة في الآخرة. وكون الله جل وعلا ما أنكر على موسى هذا دليل على إمكان ذلك. وقال في القرآن أن المؤمنين وموسى عليه الصلاة والسلام من أخص المؤمنين، كليم الرحمن، من أولي العزم من الرسل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وموسى من ضمنهم. فهذا دليل على المخالف وليس دليلا له. يقول عندي دليل آخر من القرآن. نقول أولا الذي يريد الحق من القرآن يجده، والذي يريد الباطل سيجد له ما يضله ويعميه. لأن عمر رضي الله عنه قال: أخاف ما أخاف على الأمة الأئمة المضلين وجدال المنافق بالقرآن. المنافق إذا أعطي لسان وحجة وبيان وبدأ يجادل في القرآن يقدر أن يقلب الحق باطل والباطل حق، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يؤولونه بالباطل. ومن إعجاز القرآن أن صاحب الهوى يستطيع أن يستدل به على ما يهواه من الباطل، وهو دليل عليه، لكن إذا لوى معاني الآيات وما أريد بها يستطيع. يقول فيه دليل آخر، ما هو؟ يقول قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تراه. نقول لا، ما يسوغ هذا، لا تدركه، لا تدركه غير كلمة لا تراه، إن كنت تعرف عربي وتفهم معنى الكلام. لا تدركه، لا تحيط به، وهو جل وعلا يدرك الأبصار يحيط بها. وهذه فيها دلالة على الرؤية، ما دام أن المنفي هو الإدراك فالرؤية إذن واردة، لأن الرؤية قد يراد بها النظر ويراد بها الإحاطة بالشيء، فنفى جل وعلا الإحاطة والإدراك دليل على الرؤية، وإنما المنفي هو الإحاطة. أنت مثلا إذا صار بين يديك قوة نور شديد ما تستطيع تتحمل الإحاطة به، مقداره وسعته ونحو ذلك، لأنه يجهر عينيك، لكن تراه. وهذا في المخلوق، فما بالك بالخالق؟ والله هو أعظم وأعظم جل وعلا. فأنت ترى الخالق جل وعلا في الجنة لكن ما تحيط به، الإحاطة فوق معنى فوق الرؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو جل وعلا يدرك البصر ويدرك ما خفي ويدرك الواضح البين ويدرك الخفي ويدرك الدقيق والجليل، ولا تخفى عليه خافية، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يسمع دبيب النملة على صخرة ملسى سوداء في ظلمة الليل، يسمعها جل وعلا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول عندنا دليل عقلي في نفي الرؤية، ما هو؟ يقول لو ثبتت الرؤية معناه ثبتت في جهة، والله جل وعلا منزه عن الجهة، نقول هذا كلام مجمل، كلام قولك في جهة هذا أولا ما ينبغي أن يقال، لأنه لم يرد في كلام السلف، ونقول نفصل في هذا نبين. ماذا تريد بالجهة؟ تريد أنه محاط بجهة من مخلوقات الله؟ هذا مستحيل، ونحن معك، ما تحيط به الجهات جل وعلا. أم تريد أنه لا ليس له جهة مطلقة وإن يكون تعالى وتقدس، يعني ما يرى من فوق ولا من يمين ولا من شمال ولا من تحت، وين وأين يكون تبارك وتعالى؟ لابد. فالجهة بالمعنى اللغوي العربي الذي ينطق بالكلام العربي لابد أن يكون جل وعلا في جهة، وأي الجهات أفضل؟ لا شك أن جهة العلو أفضل. فاللي ينادي ربه ويناجي ربه من قلبه وين ينصرف؟ يمين شمال تحت، كما يقول الجهمي سبحان ربي الأسفل تعالى وتقدس، ينظر إلى فوق. وكما قال أحد العلماء لمن يقرر نفي العلو، وهو من العلماء الكبار ويقرر نفي العلو، قال دعنا من أدلتك هذه التي تستدل بها على نفي العلو، هذه الفطرة التي فطرنا الله عليها في قلوبنا، إذا أردنا التوجه إلى الله الواحد يرفع بصره فوق، فطرة فطر الله الخلق عليها، يعني ما وجدها في التعليم ولا وتعلمها مثلا واحد عامي من عوام المسلمين يسأل الله ينزل تحت يروح يبحث عن أعمق حفرة محفورة وينادي ربه من تحت تعال الله. فطر الله الخلق بما في ذلك البهائم على أن ربها فوق. فنقول ما يجوز لنا أن ننفي هذا الجهة مطلقة، لأن إذا نفينا الجهة مطلقة نفينا وجود الله، لصار لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ما في شيء، تعالى الله. وإنما لا شك أنه في العلو، وفي العلو بائن من خلقه، ليس جل وعلا نقول في السماء، يعني في الأجرام هذه، أو أنه فوق الكرسي أو فوق العرش وهو محتاج للعرش تعالى وتقدس، لا، هو بائن من خلقه. فهذا الدليل العقلي كما يقول العلماء دليل تافه لا قيمة له، وليس دليل عقلي بل هو جنوني، اللي ينفي الجهة عن الله تبارك وتعالى معناه ليس فيه إله. ويكون فرعون اللعين أعرف منهم بالله من هؤلاء الذين يدعون العلم، الجهمية ونحوهم. فرعون اللعين قال لوزيره ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، موسى ابن لي بنا عالي رفيع اذهب اشوف وفيه اله لموسى، ما قال احفر نبحث عنه تحت. ففرعون اللعين اعرف بالله من نفاة العلو، وإن كانوا يدعون الإسلام ويدعون العلم والمعرفة والذكاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية إراد الآيات هذه، قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، ليس هذا الكلام للآيات الأربع الأخيرة، وإنما هو في آيات الصفات كلها من أولها إلى آخرها. يقول الآيات الدالة على إثبات صفات الباري تبارك وتعالى في هذا الباب الذي هو إثبات الصفات كثير، لمن تدبر القرآن وأراد الحق. ما الشرطين؟ القرآن فيه هدى لمن أقبل عليه بهذين الشرطين، لأنه يقبل على القرآن كثير، المشبهة والمحرفة والمنافقون وغيرهم كثير يقبلون على دراسة القرآن، لكن المؤمن يقبل على دراسة القرآن ليبحث عن الحق فيهديه الله جل وعلا إليه. والمنافق والمجادل والمعطل والجهمي وغيرهم يقبل على دراسة القرآن ليضرب بعض الآيات ببعض وليستدل على باطله بتحريف الآيات عما أنزلها الله جل وعلا من أجله. فلذا قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى. تدبر يعني تأمل وأمعن النظر وردد النظر في الآيات، طالبا للهدى لا يريد نصر باطله أو الاستدلال على أهل الحق في رد الحق، طالبا للهدى تبين له طريق الحق. إذا تدبر الآيات طالبا للحق تبين له بإذن الله. اقرأ.

الحقول تعلمه، تعلم وجود الله جل وعلا، العاقل المؤمن يعلم وجود الله جل وعلا، لكن هل يحيط به على أي صفة كان، على أي شكل كان؟ تعالى الله، والله يعني هذا قال الله جل وعلا في آية، أعظم آية في كتاب الله، ولا يحيطون به علما، آية الكرسي. نعم. لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، بل هي دليلا على الرؤية وليس الدليل على نفي الرؤية، من وجوه ما هي؟ نعم. منها أولا وقوع السؤال من موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. يعني ما يمكن أن موسى عليه السلام يطلب شيء مستحيل، وإنما طلب شيء ممكن لكنه ما عنده قدرة يتحمل يرى، وإنما ممكن يراه في الدار الآخرة. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. يعني ما هم ممتنع، لكن الله جل وعلا ما أراده. نعم. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي، وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال في عنهم في الدنيا ولن يتمنوه أبدا، يعني ما يتمنون الموت، وهذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فثبت أنهم يتمنون الموت. فلن ليست للنفي المؤبد، وإن للنفي المؤقت، يعني في الدنيا ما يمكن الكافر يتمنى الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة. ثم ذكر جل وعلا أنهم ينادون في النار يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت على العذاب الذي هم فيه. فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.